يطلب توضيح الروضة الشريفة. قوله صلى الله عليه وسلم: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، مساحتها يعني صغيرة بالنسبة للمسجد. ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، فالنافلة يعني لها مزيد فضل، لكن الفريضة الصف الأول، وإن كان خارج عن الروضة هو الأفضل، وما يامن الصف الأول. اللهم صل وسلم على رسول الله. يقول: هل يجوز للزائر لزائر قبر الرسول أن يقول الصلاة والسلام عليك يا رسول الله؟ يقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، يعني حسب الوارد. وإذا قال الصلاة يعني نعم اللهم صل وسلم على رسول الصلاة والسلام عليك، نعم يا سلام، بس كلمة يا رسول الله يعني النداء قد يعني يفهم منها أنك تدعوه. على كل حال، مثل الصيغ التي لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم ليست يعني مأمونة. هل ثبت الدعاء إيش بمعية الاجتماع بعد الفرائض أو بعد النوافل؟ يعني الدعاء الجماعي هذا بدعة إضافية، يعني يدعون سواء بعد صلاة الفريضة، بعد كل صلاة فريضة. المشروع بعد صلاة الفريضة أذكار معلومة: التسبيح والتهليل والتكبير، قراءة آية الكرسي، وقل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، هذا هو. أستغفر الله أستغفر الله بعد الفريضة مباشرة. أما بعد الفريضة يكون هناك دعاء جماعي، الإمام يدعو والبقية يؤمنون، هذا بدعة إضافية. وكما قلت في الدرس الماضي، القدوة هو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ما يفعل هذا فيه. هذا إيش فيه؟ للمحرم إزار ورداء، والإزار يكون في النصف السفلي من الجسم وعليه حزام. فهل هذا هي الحزام؟ يعني هو يسأل يقول الحزام فيه مخيط، هو يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز، ما في بأس، ولو كان الحزام كمر يحفظ به نفقته أو سبته فيها خياط، ما في بأس. كم السلام ورحمة الله وبركاته. 40 صلاة في المسجد النبوي، هل سنة أم من الواجبات؟ التزام 40 غير لازم. أول الحديث فيها ضعيف في المسجد النبوي، ثانيا يعني ما هو من الواجب أن يلتزم 8 أيام ويصلي 40 صلاة كما إذا صلى ركعتين تمت الزيارة، وإذا زاد فبأجره، صلى 40 50 100. إذا تمكن أن يصلي في المسجد النبوي يعني فكل صلاة بأجرها. يقول أخي يسب والدتي يسب شق إيش أخي منه صاحب السؤال هذا؟ كأني ما عرفت أقرأ سؤاله. وعند ذهابي الحلم أخبره بأني سوف أذهب للحج لأنه مخاصمني. أي ما في بأس. أقول ما كيف يعني ما يلزمك أن تخبر أخوك إلا إذا كان يعني بينك وبينه شيء أو أنت ظلمته، يعني تطلب منه المسامحة، تطلب منه المسامحة، ولعل هذا يلين قلبه ويعني تكونون أقرب إلى التوبة. هل يجوز أن نأخذ من شعر الحاجب إذا كانت هناك شعرات زائدة عن الحاجب الطبيعي؟ ما في بأس. هل من أراد الخروج من المدينة إلى مكة يسلم على رسول الله نبيه اللهم صل وسلم رسول الله بنية الوداع؟ هو ما في وداع، لكن ذكر عن ابن عمر أنه إذا وفد يسلم، وإذا أراد أن يسافر يسلم، لكن ما هو على شكل وداع أو بنية الاستئذان. هذه عاد أطم، يعني تستأذن، يعني ما شرع أنك تستأذن من الرسول صلى الله عليه وسلم عند الخروج. اللهم صل وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف يكون طواف التطوع؟ جئت لأحج عن أمي المتوفى. إذا كنت حججت عن نفسك نعم، فماذا أقول عند لبس الحلة؟ تقول لبيك حجا عن أمي، تكفي النية الأولى. أي نعم. بعض الإخوة إيش؟ يستمرون في الدرس بعد إقامة الصلاة بدعوى طلب العلم. لا، ما حصل هذا. منهم اللي يستمرون بالدرس بعد إقامة الصلاة، يستمر في الدرس ويترك الصلاة يقول قد قامت الصلاة، هذا ما حصل. بس الظاهر أن هذا يتمم يعني اعتراض الله يهدينا وياه. اللهم صل وسلم على رسول الله. ها في شيء؟ بسم الله، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.